بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان قال رحمه الله تعالى فائدة الفرح ورد في القرآن محمودا مأمورا به في مثل قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فهذا فرح بالعلم والعمل بالقرآن والإسلام وكذلك قوله فرحين بما آتاهم الله من فضله فهذا فرح بثواب الله وورد منهيا عنه مذموما مثل الفرح بالباطل وبالرياسات والدنيا المشغلة عن الدين في مثل قوله إنه لفرح فخور وقوله عن قارون قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وما أشبه ذلك فصار الفرح تبعا لما تعلق به إن تعلق بالخير وثمراته فهو محمود وإلا فهو مذموم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه فائدة ذكرها رحمه الله تعالى تتعلق بورود الفرح في القرآن وأن مجيء الفرح في القرآن على نوعين نوع محمود ونوع مذموم نوع محمود أمر الله به قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وفرح ذمه الله وساقه في مساق الذم ويمكن أيضا أن يقال أن مجيء الفرح في القرآن على نوعين مطلق ومقيد والمطلق كله مذموم الفرح الذي ذكر مطلقا في القرآن لم يقيد كله مذموم ومنه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إنه لفرح فخور مطلق أي لم يقيد بشيء معين أو بأمر معين فكل ما كان من الفرح ذكر مطلقا فهو مذموم والمقيد على نوعين نوع قيد بالدنيا نوع قيد بالدنيا وما يتعلق بها وينسي صاحبه ما خلق لأجله ووجد لتحقيقه من طاعة الله وعبادته فهذا مذموم قال الله عز وجل حتى إذا فرحوا بما أوتوا قيد بهذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون والنوع الثاني من الفرح المقيد الفرح الذي قيد بالفضل فضل الله ورحمته أو هذا القسم نوعان فضل ورحمة بالسبب وفضل بالمسبب مقيد بفضل الله مقيد بفضله الذي هو السبب مقيد بفضله الذي هو المسبب المقيد بفضله الذي هو السبب كقوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وفضله الذي هو المسبب قول الله عز وجل فرحين بما آتاهم الله من فضله، فرحين بما آتاهم الله من فضله. فالأول فرح بالسبب، والثاني فرح بالمسبب. والشيخ رحمه الله ذكر قاعدة وضابط في الباب نافعة، قال: فصار الفرح تبعا لما تعلق به، إن تعلق بالخير وثمراته فهو محمود، وإلا فهو مذموم. قال رحمه الله تعالى: فائدة. ورد السعي في القرآن في آيات كثيرة، والمراد به الاهتمام والجد في العمل، مثل قوله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وقوله: إن سعيكم لشتى. وآيات كثيرة كلها بمعنى الاهتمام للعمل، إلا في مثل قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فالمراد بذلك العدو، وهو يتضمن الأول وزيادة. قال رحمه الله: فائدة ورود السعي في القرآن في آيات كثيرة. ورود السعي في القرآن في آيات كثيرة، والمراد به الاهتمام والجد في العمل. مجيء السعي في القرآن في آيات كثيرة المراد به ليس العدو الذي هو الركض والجري، وإنما المراد به الاهتمام والجد في العمل. ولهذا كثير من سعي الآخرة قد يقوم به الإنسان وهو جالس في مكانه، مثلا من جلس يذكر الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قال: ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا الحديث يفيد أن أهل الذكر في ميدان سباق وسعي، وأن السابق هو المكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فالسعي يراد به الاهتمام والجد في العمل والعناية به. ومنه قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. السعي هنا ليس الركض أو الجري أو السرعة في الخطى، وإنما المراد الجد والاهتمام بالعمل. وقوله تعالى: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ليس المراد فاسعوا إلى ذكر الله أي اذهبوا إلى الجمعة سعيا أي ركضا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة: لا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تركضون. الجمعة لا تؤتى والمرء يسعى يعني يركض، وإنما يمشي مشيا. ومن لطائف المسائل وطريفها أن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية سئل عن مسألة في رجل مشى إلى الصلاة إلى الجمعة صلاة الجمعة مستعجلا، فأنكر ذلك عليه بعض الناس وقالوا: امشي على رسلك. دعوه إلى المشي بالسكينة والوقار وهو يمشي بخطى سريعة، فأنكروا عليه ذلك. فرد ذلك الرجل أن الله تعالى يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأخذ من الآية معنى السعي الذي هو العدو والسرعة الشديدة في الخطى. فقيل لابن تيمية: ما الصواب في ذلك؟ قال رحمه الله: ليس المراد بالسعي المأمور به العدو الذي هو الركض، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

ذكر فيها رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصدق معناه والمراد به، فإن الله أمر بالصدق وأثنى على الصادقين وذكر جزاءهم وثوابهم في آيات كثيرة جدا. فما هو الصدق؟ فما هو الصدق الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على أهله؟ وأعلى رتب الدين الصديقية، وهي التي تلي النبوة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أعلى الرتب بعد النبوة الصديقية، وهي كمال الصدق. فما هو الصدق وما حقيقته؟ قال: المراد به أن يكون العبد صادقا في عقيدته، صادقا في خلقه، صادقا في قوله وعمله. الصدق هو استواء الظاهر والباطن، استواء الظاهر والباطن، فما يظهره هو كذلك فيما يبطن، في باب العقائد وباب الأخلاق وباب الأعمال والعبادات. ولهذا الصادق مع الله بعيد عن المراءة والسمعة وإرادة الدنيا بالعمل والفخر والخيلة وإلى آخره. الصادق مع الله هو الذي يأتي بالصدق في ظاهره وباطنه، ويصدق بالصدق لمن جاء به، كما قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أي بلغوا حقيقة التقوى. قال: ولما كان من هذا وصفه أعلى الخلق في كل حالة ذكر جزاءهم أعلى الجزاء وأفضله، فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فذكر عن أهل الصدق أنهم هم المتقون وأنهم هم المحسنون ولهم جزاء المحسنين، وأن لهم ما يشاءون من النعيم عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا تكفير السيئات. قال: وخواص أهل هذا الوصف هم الصديقون. خواص أهل هذا الوصف الذين بلغوا في هذا الوصف كماله هم الصديقون، الذين ليس بعد درجة النبوة أعلى من درجتهم، كما قال الله تعالى: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فهم أعلى الدرجات بعد النبوة. قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، هذه أعلى الدرجات. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، المقصود بآمنوا يقول الشيخ أي الإيمان الكامل، كملوا الإيمان بالله والرسل إيمانا عمر قلوبهم وظهر على جوارحهم استقامة وطاعة ولزوما لعبادة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لأصحابه الغرف العالية التي يتراءها أهل الجنة من علوها وارتفاعها، يرونها كالكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي، فقال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، فقال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ولكي نفهم الحديث أسأل سؤالا يوضح الأمر: هل يدخل الجنة من لم يؤمن بالله ويصدق المرسلين؟ هل يدخل الجنة من لم يؤمن بالله ويصدق المرسلين. قطعا كل من يدخلون الجنة في كل رتبها آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذا ما وجد تخصيص أهل هذه الدرجات العالية الرفيعة في الجنة بقول الرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وقد عرفنا نحن أنه لا يمكن أصلا أن يكون دخول للجنة إلا بالإيمان بالله وتصديق المرسلين، ولا يمكن أصلا أن يدخل الجنة إلا مؤمن بالله مصدق للمرسلين. فإذا واضح أن قوله آمنوا بالله وصدقوا المرسلين أي كملوا هذا الإيمان، وأن الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص وأهله متفاوتون فيه، وهؤلاء أعلى في أعلى رتبه وأرفعها وأكملها. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين أي الإيمان الكامل، ولهذا يقول الشيخ وهؤلاء هم الهداة المهديون. الهداة أي لغيرهم، المهديون أي في أنفسهم، كما قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صلحوا في أنفسهم واستقاموا في أنفسهم على طاعة الله جعلهم الله أئمة يهدون بأمره. فالصديقية شجرة أصلها العلوم الصحيحة والعقائد السلفية المأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه، وقوامها وروحها الإخلاص الكامل لله والإنابة إليه والرجوع إليه في جميع الأحوال رغبة ورهبة ومحبة وتعظيما وخضوعا وذلا لله، وثمراتها الأخلاق الحميدة والأقوال السديدة والأعمال الصالحة والإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان. فإذا الصديقية شجرة لها أصل ولها فرع. أصلها أصول الإيمان وعقائد الدين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا الأصل. الفرع الأعمال، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ماذا قال الله لما ذكر العقيدة وذكر العمل في آية البر من سورة البقرة؟ ماذا قال في خاتمتها؟ قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالصدق يتناول الأمرين لهذه الشجرة المباركة، يتناول الأمرين العقيدة الصحيحة، كل العقيدة الصحيحة ولكن البر من آمن بالله اليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ويتناول العمل وآت المال على حبه إلى آخر الآية. قال رحمه الله تعالى فائدة قوله تعالى في المصطفين الذين أورثهم الله الكتاب فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. اشترك هؤلاء الثلاثة في أصل الإيمان وفي اختيار الله لهم من بين الخليقة وفي أنه منها عليهم بالكتاب وفي دخول الجنة، وافترقوا في تكميل مراتب الإيمان وفي مقدار الاصطفاء من الله وميراث الكتاب وفي منازل الجنة ودرجاتها بحسب أوصافهم. أما الظالم لنفسه فهو المؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا وترك من واجبات الإيمان ما لا يزول معه الإيمان بالكلية. وهذا القسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما من يرد القيامة وقد كفر عنه السيئات كلها إما بدعاء أو شفاعة أو آثار خيرية ينتفع بها في الدنيا، أو عذب في البرزخ بقدر ذنوبه ثم رفع عنه العقاب وعمل الثواب عمله، فهذا من أعلى هذا القسم

ولكل درجات مما عملوا، فسبحان من فاوت بين عباده هذا التفاوت العظيم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه فائدة نفيسة وعظيمة ذكرها رحمه الله تعالى، تتعلق بقول الله عز وجل في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، أي الثلاثة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. فهؤلاء الثلاثة كلهم اشتركوا في اختيار الله لهم، أي في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فهم ممن اختارهم الله سبحانه. وفي أنه من عليهم بالكتاب، أورثنا الكتاب، وفي أنهم من أهل الجنة، لأن قوله جنات عدن يدخلونها يشمل حتى الظالم لنفسه. لكنهم افترقوا في تكميل مراتب الإيمان، ليسوا في الإيمان على رتبة واحدة، بل بينهم تفاوت، وتفاوتوا أيضا في مقدار الاصطفاء من الله وميراث الكتاب. منهم من ورث من الكتاب بحظ وافر، ومنهم من ورث من الكتاب بحظ دون ذلك. وأيضا تفاوتوا في منازل الجنة ودرجاتها بحسب أوصافهم، كما قال الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا. ثم فصل في بيان ذلك للأقسام الثلاثة، قال: أما الظالم لنفسه، ما الظالم لنفسه، بعض أهل العلم قال بدأ به في الآية لئلا ييأس ولئلا يقنط. قال: أما الظالم لنفسه فهو المؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، مزج مع عمله الصالح وإيمانه أعمال سيئة، وترك من الواجبات واجبات الدين، لكن بهذا القيد الذي ذكر: ما لا يزول معه الإيمان. أما إذا ترك من واجبات الدين ما يزول به الإيمان، أو فعل مكفرا ناقلا من الملة، فإنه لا يكون كذلك. فالمراد بالظالم نفسه أي الذي ظلم نفسه بالذنوب التي دون الكفر، الظالم نفسه أي الذي ظلم نفسه بالذنوب التي دون الكفر بالله. وهذا القسم ينقسم إلى قسمين: الأول من يأتي يوم القيامة قد كفرت عنه سيئاته كلها، إما بدعاء أو شفاعة أو أعمال خيرية قام بها، أو عذب في القبر عذابا رفع عنه عقاب الآخرة، فهذا هذا النوع هو أعلى هذا القسم، أعلى هذا القسم الذي هو الظالم لنفسه. فهذا النوع من الظالم لأنفسهم لا يدخلون النار، لأنه إما كفر عنه السيئات كلها، إما بدعاء أو شفاعة أو آثار وأعمال خيرية، أو عذب في القبر، فيأتي يوم القيامة وقد نقي فلا يدخل النار. القسم الثاني من ورد القيامة عليه سيئات أي باقية لم تكفر، لم يسبق أن كفرها شيء، وجاء قدم إلى الله يوم القيامة بسيئاته، فهذا توزن حسناته وسيئاته، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، توزن حسناته وسيئاته. وإذا وزنت أعمال هؤلاء حسناتهم وسيئاتهم ينتج من ذلك أنهم ثلاث أقسام: قسم ترجح حسناته على سيئاته فهذا لا يدخل النار بل يدخل الجنة برحمة الله وبمنة الله عليه بحسناته التي هي من رحمة الله وتوفيقه. القسم الثاني من تستوي الحسنات والسيئات في الميزان، تكون حسناته وسيئاته متساوية، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف. هؤلاء هم أصحاب الأعراف يبقون في مكان مرتفع بين الجنة والنار، ثم إن الله عز وجل يكرمهم بدخول الجنة، وذكر الله شأنهم في سورة الأعراف. الثالث من رجحت سيئاته على حسناته فهذا قد استحق دخول النار. فلنتأمل هذا التفصيل النافع في هذا القسم الذي هو الظالم لنفسه. إلا أن يمنع من ذلك مانع، هو استحق دخول النار إلا أن يمنع من ذلك مانع من شفاعة الرسول له عليه الصلاة والسلام يشفع للعصاة الذين استحقوا دخول النار لا يدخلوها، كما أنه يشفع للعصاة الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، أو شفاعة أحد أقاربه، أو شفاعة الأفراط، أو تدركوا رحمة الله سبحانه وتعالى المحضة بلا واسطة شفاعة، وإلا فلا بد له من دخول النار. ثم إذا دخل يدخل دخول تنقية وتطهير، يختلف عن دخول الكافر، دخول الظالم لنفسه بالمعاصي يختلف عن دخول الكافر. دخول الكافر يدخل النار دخول تخليد وتأبيد، وأما العاصي فإنه يدخل النار دخول تنقية وتطهير، فرق بين الدخولين. ولهذا العاصي دخوله للنار بحسب المدة التي تكفي للتنقية، تنقيته من هذه المعاصي التي ظلم نفسه بها في الحياة الدنيا، ثم يخرج هؤلاء العصاة من النار دفعات دفعات بحسب حجم المعاصي التي اقترفوها، فلا يبقى في النار أحد في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المقتصد المراد به بالمقتصد أي المقتصر على فعل الواجب وترك المحرم، لكن لم ينشط في باب النوافل والرغائب والمستحبات. قال: وهؤلاء أهل اليمين. أهل اليمين الذي يؤدي فرائض الإسلام، الذي يؤدي فرائض الإسلام الصلاة وبقية الأركان، ويتجنب الكبائر التي توجب العقاب، عقاب الله، هذا من أصحاب اليمين، هذا من أصحاب اليمين، من المقتصدين، لأن المقتصد الذي فعل واجب ترك المحرم. قال الله: فسلام لك من أصحاب اليمين. فهؤلاء سلموا من عذاب البرزخ وعذاب النار، وسلم الله لهم إيمانهم وأعمالهم فأدخلهم الجنة، كل على حسب مرتبته. وأما السابق إلى الخيرات فهو الذي كمل مراتب الإسلام وقام بمرتبة الإحسان، فعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وبذل ما استطاع من النفع لعباده، فكان قلبه ملآن من محبة الله والنصح لعباده، فأدى الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات المنقصة لدرجة. فهؤلاء هم صفوة الخلق، وهم المقربون في جنات النعيم، ثم هم أيضا منازل. قال الشيخ: ولهذا كانت عين التسنيم أعلى أشربة أهل الجنة، يشرب منها هؤلاء المقربون صرفا، ويشرب منها أصحاب اليمين مزجا في بقية أشربة الجنة التي لا نقص فيها، لكن أولئك يشربون من التسليم عين تسليم صرفا، أي ليست ممزوجة. ولهذا قال الله تعالى: ومزاجه من تسنيم، الذي هو شراب أصحاب اليمين. ومزاجه من تسنيم، ما هي تسنيم؟ قال: عينا يشرب بها المقربون، أي يشرب بها المقربون صرفا، ليست ممزوجة، لكن أصحاب اليمين تمزج ببقية أشراب أشربة الجنة، أما المقربون فإنهم يشربون منها صرفا غير ممزوجة. وهكذا بقية ألوان وأصناف نعيم الجنة لهؤلاء السابقين منه أعلى. والله سبحانه وتعالى ذكر نعيم المقربين ونعيم أصحاب اليمين مفصلا في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة. قال رحمه الله تعالى: فائدة. ورد في القرآن الظلم بمعنى الكفر والشرك الأكبر، كما قال تعالى: قال فائدة. ورد في القرآن الظلم بمعنى الكفر والشرك الأكبر، كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال: إن الشرك لظلم عظيم، ونحوهما. وورد كثيرا بمعنى الجرائم التي دون الشرك، كما سبق في الظالم لنفسه، ومثل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وورد أيضا عدة آيات يدخل فيها هذا وهذا، ومثل هذا: الفسق والمعصية والذنب والسيئة والجرم والخطيئة ونحوهما، فإنها وردت في القرآن لكل واحد من هؤلاء الثلاثة، فإنها وردت في القرآن لكل واحد من هذه الثلاثة، فتفسر في كل مقام بما يناسب ذلك المقام. قال رحمه الله تعالى: فائدة. ورد في القرآن الظلم بمعنى الكفر والشرك، وورد بمعنى المعاصي والذنوب التي دون الكفر والشرك، وهذا كله يعرف بالسياق. فقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقوله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم، هذا المراد بالظلم، المراد به الشرك والكفر. وهناك آيات يطلق الظلم ويراد بها المعاصي، منها الآية التي تقدمت: فمنهم ظالم لنفسه. ولو قرأنا السياق تاما نجد أن الله ذكر هذين النوعين من الظلم، قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك والفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. ثم ذكر ثوابهم، ثم قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظالمين هنا أي الكافرين، مراد بالظلم الكفر، يختلف عن قوله فمنهم ظالم لنفسه. فالظلم تارة يراد به الشرك والكفر، وتارة يراد به الظلم بالمعاصي التي دون ذلك. مثله هذه الألفاظ: الفسق، المعصية، الذنب، السيئة، الجرم، الخطيئة ونحوها من ألفاظ، تارة يراد بها الكفر، وتارة يراد بها المعاصي التي دون الكفر. ومثلا قول مثلا الفسق، الله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. المراد بالفسق هنا الكفر، المراد بالفسق الكفر. ويقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالفاسقون هنا غير الفاسقون هناك، هناك المراد بالفاسقين الكفار، وهنا المراد بالفاسقين العصاة. فالفسق تارة يراد به الكفر وتارة يراد به المعصية، ويعلم ذلك من السياق. المعصية أيضا تارة يراد بها الكفر وتارة يراد بها المعصية التي دون الكفر. مثلا قوله: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول أو تسوى بهم الأرض. عصوا الرسول أي بالكفر، عصيانهم هنا الكفر. وقوله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الفسوق هنا دون الكفر، والعصيان أيضا دون الكفر. أيضا قوله رحمه الله: الذنب تارة يراد به الكفر وتارة يراد به دون الكفر. فقوله: فاعترفوا عن الكفار، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ذنبهم هنا المراد به الكفر الأكبر. وقول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الذنوب هنا لا شك أنها تختلف عن الذنب الذي قاله تعالى في آية متقدمة: فاعترفوا بذنبهم، ذاك كفر وذاك وهذا معصية. السيئة قال الله عز وجل: وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هنا السيئة كفر. وقوله: إن الحسنات يذهبن السيئات، يذهبن أي سيئات المعاصي التي دون الكفر. وهكذا ألفاظ عديدة في القرآن تطلق وتفهم من السياق، تارة يراد بها الكفر الأكبر الناقل من الملة، وتارة يراد بها الفسق أو يراد بها المعصية التي دون الكفر الأكبر. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.